وانه على سبيل الوجوب وليس على سبيل الجواز. هذا الكلام كما يقول شيخ الاسلام ما قال به مسلم، مفيش مسلم ابدا قال بهذه المقالة. واوضح من هذا يعني انقل اليكم ايضا كلاما اخر لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 25 صفحة 207. يقول شيخ الاسلام رحمه الله: ولا ريب انه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم انه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، هو بيتكلم عن الهلال. قال: كما ثبت عنه في الصحيحين انه قال صلى الله عليه وسلم: انا امة امية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. قال: والمعتمد على الحساب في الهلال، المعتمد على الحساب في الهلال كما انه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب. يبقى اذا انظروا الى هذا الوصف من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، يصف الذين يعملون بالحساب، يقول: الذي يعمل بالحساب المعتمد على الحساب في الهلال ضال في الشريعة مبتدع في الدين. هذا ضلال في الشريعة وابتداع في الدين، وبالإضافة إلى ذلك فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب، وبالإضافة إلى ذلك فهو مخطئ حتى في العقل ومخطئ في علم الحساب. قال: فإن العلماء بالهيئة اللي هم علماء الحساب الفلكي يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي. يعني شيخ الإسلام يقول نفس علماء الفلك يقولون الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل، يعني إذا أتقنوا الحساب فعلا وضبطوه، أن يعرف كم بين الهلال والشمس من درجة وقت الغروب مثلا. يعني غاية الحساب أن يعرف كم الدرجة بين الهلال والشمس، لكن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات محدودة، فإنها تختلف باختلاف شدة النظر وكلاله وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه الهلال وانخفاضه، وباختلاف صفاء الجو وكدره، وقد يراه بعض الناس لثمان درجات وآخر لا يراه لثنتي عشرة درجة. ولهذا تنازع أهل الحساب في قوس الرؤية تنازعا مضطربا. يعني شيخ الإسلام يبين أن علماء الحساب يعني حتى مثلا لو قالوا ان الهلال سيوجد او يكون مولودا او غير مولود او غير مولود في وقت معين، لا يجزمون بانه يعني يمكن ان يرى او لا يمكن ان يرى، وانما هذا ظن وتخمين، مسألة كونه يرى او لا يرى، لانه ممكن يقولون ان الهلال مولود ولكن مع ذلك قد لا يتمكن الناس من الرؤية، مثلا يقول ان هذا الرؤية تختلف باختلاف كون الانسان قوي البصر او ضعيف البصر او المكان الذي هو فيه مرتفع او منخفض او الجو صفو او كدر او كذا. فهناك يعني عوامل عديدة تتعلق بالرؤية، والشرع يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي لم يعلق الامر بمسألة وجود الهلال او عدم وجود الهلال، وانما علق الامر برؤية الهلال او عدم رؤية الهلال. طيب، فإذا الخلاصة أن هذا القول هو القول الصواب، أنه لا يعتمد على الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر، وهذا الذي دل عليه القرآن والسنة والإجماع. طيب، ذكرنا أيضا في الدرس الماضي القائلين بالحساب الفلكي من هم، وقلنا أنهم أفراد معدودون على مدار القرون السابقة، يعني ذكرنا أن هذا القول نسب إلى مطرف ابن عبد الله ونفى ثبوته عنه الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن عبد البر رحمه الله قال أن هذا لا يثبت عنه، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ذكر أن هذا لا يثبت عن أحد من أهل القرون الثلاثة، ونسب إلى ابن قتيبة هذا القول، وهو وابن قتيبة إمام من أئمة اللغة وليس ممن يعتمد قوله في الفقه، وأول من قال به كما ذكرنا من الفقهاء ابن سريج واحد فقيه شافعي بعد القرون الثلاثة المفضلة. ثم بعد ذلك بدأ يظهر هذا القول في المعاصرين، يعني طبعا يوجد يعني قلة من الفقهاء كما ذكرنا، كل 100 سنة ولا حاجة يطلع واحد يقول بالعمل بالحساب،

فيحتاج بقى ان دايما يقضوا كذا فلا يعتدون. وناس اخرون قالوا ايه العبره بالاقاليم، اهل الشام اذا رؤي الهلال مثلا في اي مدينه من مدن الشام يصوم ايه جميع اهل الشام، اذا رؤي في مثلا مدينه في العراق يبقى كل اهل العراق يصومون، مدينه في خراسان يبقى اللي هي ايران يعني الان جميع اهل خراسان يصومون وهكذا. طيب الان لما نيجي يعني نطبق هذا على الناحيه العمليه، يعني نقول مثلا حتى لو سلمنا جدلا اننا اردنا ان نعمل بمساله ايه لاهل كل بلد رؤيته، اذا جينا نطبق هذا على الواقع العملي فنجد ان العلماء المعاصرين الذين قالوا لاهل كل بلد رؤيتهم بيجوا يطبقوا الكلام هذا، يطبقوه احيانا على التقسيمات الاستعماريه المصطنعه التي وضعها ايه الاستعمار بين بلاد المسلمين. فالقول بهذا ما قال به احد قط، يعني نيجي بقى نطبق الكلام هذا، يعني اللي قالوا مثلا لاهل كل بلد رؤيتهم هل قصدوا بهذا مثلا ان مثلا الحد الفاصل بين بلدين، الحدود التي وضعها الاستعمار بين بلاد المسلمين هي دي فعلا اللي هي تكون الحد الفاصل، ان الذي يعني يتقدم عن هذا الحد بمتر يبقى تبع البلد دي، واللي يتقدم عن هذا بمتر يبقى تبع البلد الاخرى. يعني الان مثلا لما كان في يمن شمالي ويمن جنوبي كان يبقى مثلا رؤيه اليمن الشمالي ما عملش بيها في الجنوبي، والجنوب الشمالي اتحدوا يبقى الان رؤيه ده تبع ده. مثلا الحدود بين اليمن والمملكه العربيه السعوديه مثلا كان فيها اختلاف ولسه قبل ايه ايام وضعوا مثلا الحد الفاصل، حصل اتفاق وكذا، وكان في بلد منها كانت محسوبه تبع اليمن الان تبع المملكه، وبلد كانت تبع المملكه صارت تبع اليمن. هل هذه البلد لما كان تبع مثلا حسب التقسيمات السياسيه انها مثلا تبع اليمن تبقى تصوم مع اليمن، لما انضمت للمملكه يبقى تصوم مع المملكه او كذا؟ ففي الحقيقه هذه التقسيمات يعني الجغرافيه الحادثه انزال المساله عليها يعني غير صحيح. يعني قالوا مثلا اهل الاقليم يصومون، يعني اهل الشام مثلا. طيب الشام شرعا كانت تشمل لغايه تيماء، تيماء هذه ايه من مدن المملكه وفوقها وتبوك وكذا، هذه ايه تبع الشام شرعا. وفي هذا فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله عليه ان تيماء وما ايه وما فوقها من جهه الشمال انه تابع للشام باعتبار الشرع، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اخرجوا اليهود من جزيره العرب فاجلاهم عمر رضي الله عنه الى تيماء، اخرجهم ايه الى تيماء جزيره العرب، تيماء دي تبع الشام مش تبع جزيره العرب. فهذا ايه شرعا، لكن مثلا الان حسب التقسيمات يعني السياسيه وكذا ان هذه دخله تبع مثلا حدود المملكه، لكن هي المفروض ان هي كانت سابقا تبع الشام. فهل معنى هذا ان هذه التقسيمات يعني التي هي خاضعه مثلا للاختلافات السياسيه وكذا ان البلد اول ما تنضم تبع دوله تاخذ حكمها، وبعدين تنضم للدوله الاخرى تاخذ حكمها؟ في الحقيقه ان هذا ايه تطبيق هذا المذهب بهذا المعنى يعني غير صحيح، وما قصده ايه العلماء السابقون. وبعدين يترتب على هذا انه مثلا ايه احيانا بلدتين اللي هم بيفصل بينهم مثلا بوابه الحدود او كذا، يعني مثلا زي مثلا ايه السلوم مثلا عندنا في مصر او كذا، هذه على حدود مثلا ليبيا. فهل معنى هذا ان الهلال اذا رؤي في ليبيا مثلا على بعد متر منهم او مترين انهم لا يصومون، وبعدين اذا رؤي مثلا في سيناء ولا في اسوان ولا في كذا على بعد الاف الكيلومترات انهم يصومون على رؤيه مثلا اسوان وما يصوموش على رؤيه ليبيا اللي هي تبعد عنهم متر واحد وفي بس خط وهمي فاصل بينهم؟ ففي الحقيقه ان تطبيق هذا الكلام ايه على الواقع غير صحيح. فالمخرج من هذا هو ان نقول ايه اذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام، والا فلو اردنا انه لاهل كل بلد رؤيتهم تطبيق هذا بقى واقعيا ان مثلا ايه يبقى اهل ايه يعني مثلا يعني نيجي مثلا في مصر يبقى اهل الاسكندريه لهم رؤيه، واهل اسوان لهم رؤيه، واهل القاهره لهم رؤيه، لان الذين قالوا لاهل كل بلد رؤيتهم قصدوا هذا، مش قصدوا يعني ان جمهوريه مصر العربيه لهم رؤيه والجماهيريه الشعبيه الليبيه لها رؤيه وكذا، لا قصدوا لاهل كل بلد رؤيتهم، يعني مثلا ايه اهل اسوان لهم رؤيه، واهل مصر القاهره لهم رؤيه، واهل الاسكندريه لهم رؤيه وهكذا. لكن ما دمنا لا نعمل بهذا فاذا ناخذ بقى ايه لاهل كل اذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام. كذلك لا سيما اذا نظرنا الى المعنى، وهذا الذي اكد عليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعني دافع بشده عن